إذا استقدم المتعاقد لعمل براتب قد يصل لربع راتب نظيره من الوطنيين، فهل هذا جائز من قبل الجهة المستقدمة لهذا المتعاقد؟ وهل يجوز أن يعمل ذلك المتعاقد عملا إضافيا بعد إتمامه العمل الذي استخدم من أجله براتب قد يعينه على المعيشة لضعف راتبه الأساسي إضافة لكثرة أعبائه؟ الأصول على حسب الشروط، المسلمون على شروطهم، يجوز أن يستخدم واحد بألف واحد بمئتين، هو بشرط أنها تساوى، وليس الناس في الخبرة ولا في الفهم ولا في القدرة سواء، فالعمال يختلفون والموظفون يختلفون، فهم على ما استقدموا عليه، فإذا استخدمهم على 500 واستخدم آخرين على 1000 وش المانع؟ المسلمون على شروطهم، ما ولاهم جاءوا باختيارهم على 500 على 1000 والآخر على كذا والآخر على كذا، قد يكون عند عمال متنوعون، منهم من هو بألف، منهم من هو بخمسمائة، منهم من هو بثلاثمائة، فليس في هذا حرج. المهم أنه يكون بالرضا والاتفاق والشروط المسبقة حتى لا يقدم إلا على بصيرة، وليس من شرط ذلك يكون سواء في الأجر. حتى الموظف الآن السعودي ليس سواء، هذا في كذا، هذا في مرة كذا، وهذا في مرة هذا لا كذا وهذا لا كذا، ثم الناس في علمهم وفي مؤهلاتهم وفي قدراتهم يختلفون، فهكذا المستخدمون يختلفون في معلوماتهم وفي قدراتهم وفي مؤهلاتهم، فليسوا على حد سواء. والعمدة في هذا هو الاتفاق والشروط، المسلمون على شروطهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.